واستجب دعاءنا واشف أمراضنا وارحم أمواتنا واهلك أعداءنا وانصر جيوشنا وثبت أقدامنا ليلة القدر التي هتف الكتاب بشأنها عظاما القدر المباركة البرى نور الهداية يمحق البهتان يا رب وزانت الدنيا بدين محمد وزانت الدنيا بدين محمد وتبدلت أوهامها zamanı. وتبدلت أوهامها إيمانا بالعدل والتوحيد. قامت أمة بالعدل والتوحيد قامت أمة تحيي السلام وتنشر الإحسان. سبحان ربي علم الإنسان. Thank you. وانصرنا كما وعدتنا يا وسلام على المرسلين والحمد.

ميدان التنشي محمد الطوخي لصلاة الفجر. وقف المصلون في مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه.